بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الإخوة الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم نستلقيكم في هذه الندوة المباركة التي تلقي الضوء على راهننا وعلى وضعنا الراهن وتسلط عليه أشعة الكتاب والسنة وكلمتي مختصرة في محورين اثنين وهما فصل الدين عن الدولة والثاني التطبيع. سبحان الله، القرآن الكريم شفاء لكل داء وعلاج لكل مرض، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا وبينها ووضحها. سورة المائدة في مصحف المدينة الصفحة 115 و16 و17 و18 بعد 100، الصفحتين الأوائل يتكلم عن الحكم بما أنزل الله، وترد هاتان الصفحتان بما فيها من آيات الكريمات على قضية فصلتين عن الدولة، والصفحة الثالثة والرابعة فيها الكلام عن علاقة مع اليهود واتخاذ أولياء. فسبحان الله من الموافقات أن هذه الصفحات وهذه الآيات المتتالية تتكلم عن المحورين اللذين أردنا الكلام عنهما. أولا، فصلتين عن الدولة. لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم دولة بلا دين، حتى لو نسبت نفسها إلى اللادينية فإن دينها هو اللادينية. ما في حاجة اسمها فصلتين عن الدولة. أي دولة عندها دين؟ إذا ما عندها دين ده ذات دين الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هواه. قد يعبد الإنسان الصنم الذي في جوفه، الصنم الذي في قلبه، قد يصير ربه وإله. ولذلك كل الدول لها دين ولها عقيدة ولها ملة تنتسب إليها، سواء كانت دول إسلامية أو دول نصرانية أو دولة يهودية مزعومة مختلقة، كلها تنص في دساتيرها على دينها الرسمي. الدول النصرانية تتكلم عن دساتيرها في الدنمارك، في النرويج، في بريطانيا، وتنص على ديانتها وعلى مذهبها، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأرثوذكسية، البروتستانت، اللوثرية، ينصون على مذهبهم في ديانتهم، ويجعلون الصلبان في أعلام دولهم إشارة إلى دينه. ما في دولة قاعدة بدون دين، دولة كذا ما عندها دين ما في. حتى الدول الملحدة دينها للحد، الحد ذاته ما دين، لكن دين باطل، دين فاشل. ولذلك فصل الدين عن الدولة ليس مراد فصل الدين عن الدولة، المراد هو فصل الإسلام عن الدولة، عشان نكون واضحين للآخر. وما فصل الدين عن، هو فصل الإسلام عن الدولة، بدليل في لقاء في كاودا رفع الصليب مع شعار علمانية، معناه أفصل أي دين، أفصل الإسلام، لكن أي دين ثاني ممكن. فالمراد هو فصل الإسلام عن الدولة، أن تفصل العقيدة والشريعة الإسلامية عن الدولة. ولكن هي هذا أن يزال هذا الدين الذي تعمقت جذوره في ودان هذا البلد. ولذلك القرآن الكريم حذر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحاشاه من التنازل عن حكم واحد من أحكام الشريعة، مش الشريعة واحدة، الشريعة كلها، عن حكم واحد. قال تعالى في سورة المائدة في نفس الموضع الذي ذكرته، صفحة 116 من المصحف، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، مش كل بعض، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. معنا زين ربما دار عقيم، خلوه بس العقوبات ما شايفيننا، العقوبات صار. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن فإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الشريعة الإسلامية وهذا القرآن الكريم. كذا يطلع منه نصب والنصبة ملاحظة على واحد من ثلاثة، هل يستطيع إنسان أن ينتقد نصا واحدا من كتاب الله جل وعلا؟ إلا كنز الكافر ما مسلم، لكن إنسان مسلم لا يستطيع أن ينتقد أو يعيب نصا من كتاب الله جل وعلا، ما في حسن. كل الأحكام مبنية على الرحمة، مبنية على الحكمة، مبنية على العدل، مبنية على مراعاة المصلحة العامة، الضرورات الخمسة، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ النفس، حفظ الدين، الحدود الشرعية، كلها شعب الحفاظ على هذه الضرورات الخمسة. ولذلك لا تقوم الدولة بلا دين، لا يمكن أن تقوم دولة بلا دين. الدين هو الذي يهذب الأخلاق، الدين يهذب الأخلاق، والدين هو الذي تنبع منه الأخلاق، الأخلاق تنبع من الدين في الأساس، ينابع عننا الدين. أي خلق فاضل تلقى في الكتاب والسنة النص عليه، فتح الأخلاق كلها، الوفاء، البر، الصلة، حسن الخلق، الكرم، الشجاعة، كم؟ سبعة كويس. ما من خلق فاضل إلا في القرآن والسنة بيان والدعوة. لذلك فصل عن الدولة هذه جريمة في حق الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يغار على دينه وأن يدافع عن دينه وأن يبرأ إلى الله جل وعلا من هذه الدعوة التي أصبحت الآن يجهر بها جهارا نهارا في الإعلام، في الوسائل، في الصفحات، في غيرها من مواقع التواصل، في مجالس الناس. لك العلماني ما كويس والعلماني ما في ناس قال العلماني حاجة حلوة من العلم يقول ما حاجة كويسة. فلا بد للدعاة أن يوضح الناس في المنابر، في المساجد، في الصفحات، في الوسائل، أن يوضح الناس أن فصل الدين عن الدولة كفر بالله جل وعلا. كان يقول يا الله خلقتنا ووجدتنا ولحد الصلاة نصلي، لكن تالي الأحكام الشرعية القوانين دي برانا نسويها. يعني يا الله ما نتدخل في سياساتنا ولا في اقتصادنا ولا في أحكامنا ولا في قوانيننا ولا في أي شيء، نحن برانا نحكم الإنسان. سبحان الله، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف الإنسان مخلوق من نطفة، يعني نقطة ماء من الرجل مع ماء المرأة، نقطة بس. يبع شو يقول لك إحنا ما عندنا خط أحمر في الشريعة والدين، يعني تناقش بدون أي خطوط حمراء. ومن أنت؟ أنت من أنت؟ قل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم مات فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. ولذلك فصل الدين عن الدولة جريمة في حق الدولة، وجريمة في حق الإسلام، وجريمة في حق البلد، وفي حق السودان، وفي حق العالم أجمع. أن يفصل الدين، أن يصير الناس يحتكمون إلى أحكام البشر ويبغوا حكم رب البشر سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من شيخنا علي جزاه الله خيرا آية سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون، أو شيخ مختار، لا يؤمنون حتى من واحد يحكموك فيما شر بنا، اثنين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، ثلاثة هو يسلم وتسليم، ثلاثة حتى يكون يهدوك الأمر. هناك واحد يقول لك أنا ما أدري الشريعة ولا الإسلام، هذا كفر بالله جل وعلا، كفر واضح، كفر بواحد. أن يقول الإنسان لا أريد حكم الله، لا أريد شرع الله، لا أريد الأحكام الإسلامية، القرون المظلمة، هذه جرة على الله، جرة عجيبة جدا. تتعجب من هذه الجرة. لو فتحنا الصفحة التي تلي هذه الآيات من سورة المائدة نجد أن أول آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بيكرم التطبيع كذا يا أخوانا بالعقل كذا بالعقل التطبيع مع اليهود المستفيد منهم نحن ولا اليهود؟ مستفيد المسلمين ولا اليهود؟ مستفيد اليهود هم مستفيدون هم بيرتاحوا من بيرتاحوا من الرعب الذي في قلوبهم على قلب مطمئن الناس بعد خلاص هيخلوه في حاله وهم جبناء في قلوبهم قذف الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب والخوف. عايزين الدول اللي حول هذا الكيان المحتل أن تسلم لهم تسليما يكون ما في أي نية للجهاد أو نية لتحرير أقصى أو نية لإجلاء اليهود من أرض المسلمين. وأرض فلسطين هي أرض مسلما أرض مسلمة، وأنبياء بني إسرائيل هم من أئمة المسلمين. في نفس الصفحات في المائدة صفحة 115: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين شنو؟ الذين شنو؟ أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما صحبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الذين أسلموا هذا المسلمين. قالت رب إني ضربت نفسي وأسلمت مع من؟ مع سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني شنو؟ مسلمين. بيت المقدس أرض مسلمين، ما أرض عرقية حقت بني إسرائيل أو بني إسماعيل أو بني كنعان أو غيره، لا، دي أرض حقت المسلمين. لما كفر هؤلاء اليهود بموسى وكفروا بعيسى وكفروا محمد عليه الصلاة والسلام، لا حق لهم في أي شبر من أرض، ما عنده ولا شبر مربع، ما عنده. الأرض لا تورث، لا تورث الكفار، أرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقين. ولذلك القول بأن هذه أرضهم هذا كلام باطل، لماذا؟ لأرض المسلمين. نحن أولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بعيسى وأولى بداود وأولى بسليمان من هؤلاء الكفار الذين يشتمون الله جل وعلا. سبحان الله، القرآن الكريم أكثر فئة ذمها القرآن اليهود، الطوائف والمشركين اليهود أكثر ناس رب القرآن ذكروا وزمهم وسمهم مغضوب عليهم. نحن في الصلاة نقرأ في كل ركعة غير مغضوب عليهم، دل مدل الهوزات والضالين النصارى. الله جل وعلا نهانا أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء، والتطبيع موالاة، لأن التطبيع يعني أن تجعل علاقة طبيعية فيها سلام دائم، وهذا يعبر عنه في الاتفاقيات باتفاقية السلام شنو؟ دائم. يعني دائم يهود ما عندك معنى شغلة. إذا النساء الأقصى يهدوا العمارات فوق المسلمين، يضربوا المسلمين، يقعدوا في محلات في أماكنهم، ما عندك معنى شغلة، بل كمان تحميون، تبقى لو غفير، تبقى حارس اليهود، تطبيع انت بتطبع عشان تبقى غفير من وفراء اليهود، تبقى غفير اليهود، تبقى حارس الحراس، ولا بدك ولا تعريف واحد. لان الله جل وعلا قال عنهم غلت ايديهم. سمعت لكم بإغاثة طيارة إغاثة رفعوا اليهود، بخل ابخل من خلق، ابخل من البخل نفسه، البخل يتعوذ بالله من قريب. بخلاء اليهود لا يدفعون درهما ولا دينار ولا فلسا لاحد. قال تعالى غلت ايديهم، وده خبر الله قال غلت ايديهم لما وصفوا الله بالبخل. قال تعالى وقال اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم عداوه البغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نار الحرب اطفاها الله ويسعون الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. دين المفسدين تطبع معهم، يفتح سفاري هنا في الخرطوم ويخشن ويرسل هوانا، وكده إلا جواسيس لما يفتحوا سفارة ما راح يتجسسوا على كل صغير وكبير، وحيزاد عدد اللصوص والحرامين، حيسبوا السواد البلاد، حينهوا البر ما والله يعيش. تبقى العيش تبقى بخمسينيه، ثاني خمسينيه ما بقى عيش. ويقول لك في بعض الناس، واحد كتب مقال، واحد من بعض الناس ما حسنني ما يسهل لكم، لكن بكتب طوارئ فيه اسمه يسمهالا كذا حادة، لكنه مو حادة. قال طبع يا برهان الشعب جعانا صوف العيش، كأنه لو طبعنا معنا العيش تحرمه. والله يطبعه ما تلقوا كثرة، والله ما يلقوا الراسة، ما يلقوا كثرة فتريفة دخمة. افتكروا انه اليهود حيغدوا عليهم من أموال، انت بتطبع ولا حان اديك، كل ما قول الدنيا ولا من اديك، انت مدام مضيط أنا هطبعك. أنت أنسي في السودة كما مشيت عندك سلعة ما هي كتبت تنازع عند محامي ومضيت وبصمته وشال ورقة وفادقه ومدك القروش، لا بعد ذلك بيدي ورقة بديك لها إيه الورق ما في جيبه، الوطا قاعدة والورق في جيبه، أنت عند محامي مكتوب وقعت خلاص واستلمت تنا بديك. كذلك اليوم توقع على طبع مدام أخذوا خلاص، أخذوا ضمانات العالم شيل عليك بعد ذلك بعد ذلك خرخرتة انضرب، تقولوا ادوني ولا بنديك، بعدين ولا اخذ اشياء امشي ولا تعرف ما في، كله اوهام. الان كثير من الشعب، من افراد الشعب، علقوا امالهم على ان التطبيع سيحل المشاكل، ما يحل المشاكل. والدول المطبعه اكبر دليل، شوف الدول المطبعة ما لهم ما عنده أي حاجة، جوع وفقر ومشاكل ما في. يمكن يستفيدوا بعض الناس فوق بدون ملاليم فوق التحت، لكن الشعب يكون جعان ما حسن. ولذلك لا يتعلقن قلب امرئ بهؤلاء اليهود، يعني انت ممكن تتعلق بمخلوق، تتعلق باليهود، ممكن تتعلق بانسان وبشر، تتعلق باحفاد القرده والخنازير الذين ذمهم الله جل وعلا ونادوا ربكم بشر من ذلك مثوبا عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قرده وخنازير. الله اليهود دي بشد ما ربنا غضب عليهم، في ناس قلبوا قلوب عديد ضرب. وعشان كده جاءت النظريه ذكرها شيخنا علي نظريه داروين، نسبة لذلك المخرج للمناهج الدائري طلع جيل لما قال شو حال الجيل الراكب راسه، والطريقة ده حيجيل الجيل اللي ما عنده راس. لو مشوا المنهج ده عطايا له حنتحول من حنطور من الجيل الراكب راسه الجيل اللي ما عنده راسات، لا عارف القرآن لا عارف السنة. قال الإنسان كان قريب طوره حول لك. أنا مرة قلت والله غادي نحن غادي نحن بني آدم، إنت لو عندك في أجدادك قريب إنك حبوبت لك شيء على كيفك، نحن غادي نحن بني آدم. ولذلك هاتان قضيتان قضايا كارثيه على البلاد، فصل عن الدوله الواحد التطبيع، هذان امران لا قدر الله اذا ابتلت بها البلاد فحدث ولا حرج عما سيقع فيها من الخراب والفوضى وقله الارزاق ومحق البركات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. نحن عباد الله وفي أرض الله نأكل من رزق الله ونعيش بإحياء الله إيانا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فلا يليق الإنسان أن يتجرع على الله جل وعلا ويتجرع على شرع الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأي صورة ما شاء ركبك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، طعامك من الله، غذاءك من الله، دواءك من الله، عافيتك من الله، وما يكفي العنف من الله. ثم نأتي نقول يا الله ما دارين دينك، لأن صاحب اليهود هذه هي الصفقة الخاسرة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يهدينا سوى الصراط، وأن يثبتنا على قول ثابت، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.